حجر قليلا ثم بعدين ناخذ أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، كل عام وأنتم بخير، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر، ونسأله جل وعلا كما جمعنا أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على أداء هذا النسك العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. وهذا اليوم المبارك، أعني يوم الجمعة، يوم جعل الله له خصائص ومزايا ينبغي للعبد أن يتعرف عليها، فهذا يوم فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في فضل هذا اليوم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه هبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا هو سيد أيام الأسبوع، كما أن يوم عرفة سيد أيام العام، فهذا أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، والله جل وعلا اختاره لهذه الأمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا أضل عن يوم الجمعة من كان قبلنا، فالنصارى يوم الأحد، واليهود يوم السبت، وهدانا الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم العظيم، فاغتنموه رحمكم الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع العبادة من الصلاة والصدقة والذكر وتلاوة القرآن، تذكير يوم الجمعة وما إلى ذلك من أفعال الخير والقربات، فإنه قد جاء لهذا اليوم خصائص عظيمة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من فجر يوم الجمعة بسورة الإسلام ميم السجة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة والنار وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين ووقوفهم بين يدي الله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولما في هاتين السورتين العظيمتين من مثل الجزاء، جزاء أهل الإيمان بالجنة، وجزاء الكفار والعياذ بالله والمنافقين بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب فيها أن يقرأ الإنسان سورة الكهف. سورة الكهف سورة عظيمة، يستحب قراءتها في هذا اليوم المبارك، أعني يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف سطع له نور من قدميه إلى عنان السماء، أو أضاء له نور يمشي به على الصراط، أو غير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي على كل حال تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة، تقرأها في الصباح، تقرأها قبل الصلاة، بعد الصلاة، المهم في يوم الجمعة. ومنها أيضا أنه ينبغي للإمام أن يقرأ فيها في صلاة الجمعة، يقرأ بسورة سبح وسورة الغاشية وسورة الجمعة والمنافقون. هذا من خصائص الجمعة. ومن خصائصها التبكير، فضيل التبكير، الإنسان يبكر يوم الجمعة، قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب ناقة جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبدا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا عند أبواب المساجد يستمعون الذكر. إذا دخل الإمام حضروا الملائكة يستمعون الذكر. الملائكة على أبواب المسجد، كل باب مسجد عليه ملكين يعدون الناس، الداخل الأول فالأول، ويكون قربهم من الإمام وذنوبه منه على قدر قربهم من الله عز وجل يوم القيامة. فإن الله جل وعلا يسأل يأذن سبحانه وتعالى لأهل الجنة في زيارته سبحانه وتعالى في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيفيض عليهم سبحانه وتعالى من كراماته وجوده وفضله وإحسانه ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فإنه إذا كان في مثل هذا اليوم وضع لهم منابر من نور ومنابر من اللؤلؤ ومنابر من الفضة، وأدناهم وحاشاهم أن يكون بهم دني على كفان المسك في مثل هذا اليوم. ثم بعد ذلك ينصرفون إلى أسواق الجنة يأخذون منها ما اشتهت أنفسهم وما لد لهم وما طاب بدون ثمن، حتى من سبق النقدوا فيما مضى تجزون بما كنتم تعملون في الدنيا، فالآخرة جزاء ولا عمل، وأما الدنيا فهي دار العمل، الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة جزاء وعلى الأعمال وليس لها عمل، ما تعمل بها عمل الحساب عليه. العمل في الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا حصده، ومن زرع شرا وجده، غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبكما صنعوا. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلى العباد أن يحرصوا على فعل الخيرات في هذا اليوم المبارك. هذا أيضا من فضائلها التذكير إليها. وفي الحديث الآخر: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع إلى حضر الإمام أنصت واستمع ولم يفرق بين اثنين، فإنه يكتب له بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة أجر سنة قيامها وقيامها، وما ذلك على الله بكثير، فضله جل وعلا واسع. ومن هنا قال أهل العلم: يستحب أن الإنسان يمشي إلى الجمعة، يمشي إلى الجمعة ولا يركب، إذا كان يستطيع المشي يمشي ليحصل على هذا الفضل العظيم. الخطوة عمل سنة، هذا خير كبير جدا. ينبغي للعبد أن يحرص عليه لعله ينال فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. ومن خصائصها الاغتسال يوم الجمعة، ينبغي الإنسان يغتسل، يروج، ينظف، يشيل عنه ما فيه من وسخ، لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهو على كل حال متأكد، وجوبا متأكد. وبعض أهل العلم يقول يجب على أصحاب الحرف وأصحاب الأعمال اللي فيها تعب وكد وعرق، وعلى كل حال هي فضيلة عظيمة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وإلا لو توضأ ولم يغتسل صحت جمعته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يستحب أيضا الطيب، إنسان يطيب، تناول من طيب بيته ما تيسر من الطيب، يلبس أحسن الثياب، ثيابه جم بالثياب الجميلة الحسنة. وهكذا يعني فيها أيضا من خصائصها أن فيها ساعة الإجابة، ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله جل وعلا خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وأشهر هذه الأقوال أن فيها لأهل العلم قولان. القول الأول أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تطلع الصلاة، واستدلوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني يعني الوقت الزمن، القول الثاني أنها بعد العصر، أنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وبكل حال هذين الوقتين، هذان الوقتان فاضلان، لا وقت صلاة الجمعة والخطبة ولا أيضا آخر ساعة يوم الجمعة. فعلى العبد أن يغتنم هذه الفرص يحرص عليها، لعل الله جل وعلا أن يشمله بفضله وجوده، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. فينبغي للعبد الحرص على هذه الخصائص. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد خصائص صلاة الجمعة حوالي تزيد على 30، من أحب المزيد فليراجعها فإن فيها فوائد عظيمة وجمة. هذه إشارة. ثم أيضا أنتم الآن مقبلون أيضا على موسم عظيم، وهو موسم العشر المباركة من عشر الحجة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منهم في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذه الأيام على أيام السنة كفضل شهر رمضان على الشهور، فإنها أيام فاضلة ينبغي الإكثار فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، تلاوة القرآن، الصدقة وفعل الخير. وأنتم في هذه الأماكن المقدسة جمع الله لكم بين شرف الزمان والمكان، أنتم في زمان فاضل وهو عشر الحجة، وأنتم أيضا في مكان فاضل وهو هذا المكان الطاهر المبارك الذي هو أفضل بقاع الدنيا على الإطلاق، خير بقاع الدنيا هذا المكان اللي أنتم فيه الآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الكعبة قال عليه الصلاة والسلام، قال عن مكة عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ولهذا تضاعف فيها الحسنات ما لا تضاعف في غيرها. قل عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يعني مسجد المدينة، وصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وهذا يشمل إن شاء الله تعالى فريضة والنافلة. وصلاة من مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ولهذا شد له الرحل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا مسجد المدينة يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الحرام اللي نحن الآن فيه، ومسجد الأقصى. هذه هي التي تشد إليها الرحال، وما عداها لا تشد إليها الرحال. وبمناسبة زيارة المدينة المنورة، ما ينبغي الإنسان أن ينوي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يكون نيته أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ما كتب الله له من الصلوات. وإذا كان هناك فلا مانع أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. المقصود أن هذه العشر عشر مباركة، وأقسم الله جل وعلا بها في كتابه، قال تعالى: والفجر وليال عشر في هذه الأيام. وهي أيضا الأيام المعلومات التي مر بها يقرأ بها إمامنا الآن إن شاء الله خيرا لما سبقنا سمعتم الآن، فهي أيام عظيمة فاضلة، فينبغي وأفضلها يوم عرفة، ولهذا يستحب صيام هذه العشر وصيام يوم عرفة بالذات لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليكون أعول له على العبادة والدعاء والذكر، فإن الناس الصحابة تماروا في هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صائم أو مفطر، فأرسلت إليهم الفضل زوجة عمه العباس رضي الله عنهما، أرسلت إليه قدحا فيه لبن وهو راكب على ناقته عليه الصلاة والسلام، فشرب اللبن والناس ينظرون، خلاص خفى عن جهده قبل كل خطب، فأصبح الآن الأمر عيان، زال الإشكال والشك والحمد لله. أما في غير أما لغير الحج فالأفضل الصيام، قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا فضل عظيم ينبغي للعبد أن يداركه ولا يضيعه. فأحرصوا رحمكم الله على تعظيم هذه العشر، واكثروا من التكبير، إن الإنسان يكبر في بيته في السوق في المسجد في الدكان في العمل، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكثر من التكبير في هذه الأيام، فإن هذا فيه فضل عظيم في هذه الأيام المباركات، لما سمعتم من هذا الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وتشرع أيضا في الأعمال في العشر هذه فيها أيضا حقوق الحجاج بعرفة، وهذا أعظم مشهد إسلامي، وفيها أيضا صلاة العيد بالنسبة لنا في الأمصار، وفيها ذبح القرابين بالنسبة للهدي والتمتع، فلا يجري الذبح قبل صلاة العيد. قال تعالى فصل لربك وانحر، وفيها ذبح الأضاحي التي تذبح في القرى والأمصار غير تذبح بمناسبة هدي التمتع والقران، وما يهدى للحرم من الهدي هذه اسمها أضاحي، تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ضحى في المدينة عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين، وقد حافظ عليه الصلاة والسلام على هذه السنة، وهو ضحي في المدينة باستمرار عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة ثابتة عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، قد جاء في الحديث ما أنفقت الورق عن الفضة في أفضل من نسيكة في يوم عيد، نسيكة يعني ذبيحة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دمه. وفي الحديث الآخر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. ينبغي الإنسان أن تطيب نفسه فيها ويقصد بذلك وجه الله عز وجل ومرضاته، الشكر والحمد له سبحانه وتعالى على ما بلغ من هذه المواسم العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح قادتهم وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم، وأن يعينهم على ما ولاهم عليه من الأعمال، وأن يعينهم على تحكيم شرعه في عباده فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى أسئلة لكن بهدوء يعني. ما بحد إلى الآن ما بعث مسجد، إن شاء الله يعلنون هذا بكرة ولا يعني تعتمد الرؤية ولا بعد إن شاء الله تعلن في الإذاعة والصحة. أقول يومين أقول لكم هذا. نعم. مريض الحساسية مريض الحساسية لتنحق حالة الإحراز، هل شيء أم لا؟ يسأل الأخ ويقول مع حساسية، لو أنه حق جسمه حال الإحرام عليه شيء لا شيء عليه، إلا إذا كان الحق في الرأس يخطئ من سقوط الشعر تحكه بلسك. لا الرأس الجسد كله لا الجسد ما يضرب إن شاء الله. نعم يا خانة. يسأل الأخ ويقول لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة هل له فضل على سائر الأيام؟ نعم له فضل بالكيفية لا بالكم، يعني ليس معناه أن الحجة تضاعف بالعدد إن عن 10 أو 20 أو 70، لا، وإنما يتفق فضل يوم جمعة وفضل يوم عرفة وكلهما يومان فاضلان. وأيضا وقفة عشية عرفة صادف آخر ساعة وهي أيضا ساعة الإجابة، فلهذا يكون لها مزيد فضل بهذا الاعتبار. فمن وقعت له يعني وقفة الجمعة فهذا خير كثير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تيسر له أن وقف يوم الجمعة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت يوم الجمعة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أعظم وأكثر أعظم من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ويقول ما روي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أجحر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر يوم عرفة قال لأحد الصحابة استنصت الناس، يعني كلهم يسكتون، استنصت الناس معناه مرهم فليسكتون في خبر هام. وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي وأخبرني أنه غفر لأهل الموقف التبعات، غفر لهم ما كان منهم حتى التبعات تجاوز سبحانه وتعالى عنه، غفر سبحانه وتعالى لهم. فقال عمر رضي الله عنه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل للأبد. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم سريع سريع جيس الجفرة العام قبل الماضي لم يتعثر أي ليلة أيام منها كل اليومين. طيب وأنت مريض ولا بس يعني ها حبة الراحة؟ لا والله مريض. المستشفى؟ لا كانت برد كبير. لا برد ما هذا على حق. علي يسأل الأخ ويقول إن ترك المبيت ليالي منى في منى، فهل عليه من شيء؟ المبيت في منى ليالي منى واجب من واجبات الحج يقول أكثر أهل العلم. وعلى ومن ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، في حديث ابن عباس من ترك نسكه أو شيئا من نسكه فليهريق دما. فإذا كنت تركتها الآن وأنت غير معذور فعليك دم في ضحية النفس. ما المقصود يوم النحر؟ هل هو الضحية أم الهدي؟ النحر يوم هو المصير اللي ذبح قبل يوم النحر. لحظة، المقصود بيوم النحر يوم العيد، هذا يوم العيد ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، إن النبي عليه الصلاة والسلام سماه يوم الحج الأكبر. وفي سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين. وأما الذبح قبله فلا يجزي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع الأعظم قدم مكة صبيحة يوم رابع، وأخذ فيها الرابع والخامس والسادس إلى أن خرج إلى منى فعرفة، ولم يذبح من هديه لا هو ولا صحابته إلا يوم النحر. ذبح عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، منها 63 جبهة شريفة، و37 أمر الإمام علي رضي الله عنه بذبحها. فالمقصود أن الذبح قبل العيد، قبل صلاة العيد لا يجوز، وتقدر الآن بحوالي الساعة 8 هنا، الساعة 8 والله أعلم، ما في مانع الإنسان يذبح. والإنابة ونص، ها؟ الإنابة يعني زي شركة الرجل. لا، الإنابة لا يعني أنهم يذبحون، مثل الآن اللي يعطي شركة الآن لمشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، هذه الآن لا يعني أنهم يذبحون الآن، هم يأخذونها كوكلاء عنك، لكن ما يذبحون إلا في وقت الذبح، وعليهم إشراف فيه الآن لجنة تشرف عليهم على ذبحهم، إن شاء الله يقومون به. إذا سلمت لهم إن شاء الله برئت. والله الأفضل، خلكم معي، الأفضل بالنسبة للإنسان الذي يمكن أنه يتولى الموضوع بنفسه، يعني يذبح ويأكل منها ويهدي ويتصدق، هذا أفضل. وأما الإنسان اللي ما يتمكن أو يذبحها ويسيبها في الأرض، كون يعطيهم إياه ويتولونها تروح عند العلماء المسلمين أولى من هذا. نعم. رجل نوى الحج متمتع بعمرة، وبعد أداء مناسك العمرة أراد الذهاب إلى خارج المدينة، خارج مكة، هل أن يعود قبل يوم السبت؟ فهل يعود محرما؟ نعم، إذا خرج من الميقات يسأل الأخ ويقول: رجل أتى متمتعا إلى مكة وخلص نسك العمرة وسافر خارج مكة وتجاوز الميقات، إذا أراد يعود، يعود بإحرام؟ نعم، لا بد أن يعود بإحرام. يحرم إن كان قرب الحج يحرم بالحج، وإن كان ما قرب الحج يحرم بالعمرة، عمرة ثانية. لا بد أن يقصر أو يحرم. إذا لم يفعل إلا في اليوم الثاني. يسأل الأخ ويقول: رجل طاف معتمر، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، إلا أنه لم يقصر. إذا كان ناسيا التقصير ولم يحصل من الجماع فإنه يقصر ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن التقصير واجب واجبات العمر. لكن لو تركه ولم يقصر أبدا وأدخل عليه نسك ففيه دم، لكن إذا ما أدخل عليه نسك آخر فالحج فإنه حينئذ يقصر لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقصر بثيابه المعتادة أم بالإحرام؟ يعني يلبس الإحرام ويقصر. هل تعتبر مساجد مكة جميعا من تابع الحرم؟ يسأل الأخ سؤال، اسمعوا جميعا، يقول: هل تعتبر مساجد مكة كلها في الصلاة في الحرم، تواع فيها الصلاة لأجل الصلاة؟ هذه مثلا اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن مضاعفة الصلاة في هذا العدد، يعني أجل الصلاة، خاص لمسجد الكعبة وهو المسجد نحن الآن فيه. والقول الثاني أنه يعم المسجد هذا الحرم ويعم غيره من سائر مسجد مكة، مساجد مكة الداخلة في الحرم دون الخارجة منها. الخارج من الحرم هم معنا بلا إشكال، لكن لداخل الحرم هذه أيضا يعمها التضعيف بقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسر يوم أبيهم بيت أمهانه، وقوله أيضا هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الهدي ما يذبح في الكعبة وإنما يذبح في منى، وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق كذلك أيضا ما هم يذبحون عند البيت العتيق وإنما يذبحون في منى، وقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام في الآية الحرم كله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الحديبية معروف الآن بالشميش على طريق جدة صده المشركون عن دخول مكة، كان في هذه الأيام يتحرى الحرم ويذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام في طرفه مما يلي الحديبية. جلت